كانوا يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء المسلم إلى أم سليم نام على الوسادة أو أم حرام، أنا لا أذكر الآن، لكن هي أم سليم أو أم حرام. في أحد فيكم ضابط من هي؟ أنا أشك في ضبطكم، يعني أنتم ضبطكم ضبط هوى. فإيه كم واحد اتفق على أنها أم سليم؟ أنت تسكت خالص، قول. أنا قلت ماشي، أنا صح، أنا قلت أم سليم، لكن أنا أقول الآن أنا واهم هي أم سليم أم حرام. المهم هي أم فلان، جيد، يعني يمكن يكون الغالب أنها أم سليم. فنام على الوسادة أخذت الوسادة من بقى تحت رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعصرتها وأخذت العرق. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مفزوع، ماذا تفعلين؟ فقالت يا رسول الله إننا نأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم نستشفي به. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة كانت عندها جلجل من فضة كالمرود مثلا، كالمكحالة، جلجل من فضة ملأته عرق النبي صلى الله عليه وسلم تتبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من مرض من الناس تجعل له بعرق النبي صلى الله عليه وسلم يشرب أو يستشفي يتبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة الكرام يتبركون حتى بتفل النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال عمر بن مسعود قال يا قوم والذي نفسي بيدي وفدت على كسرى وقيصر فلم أرى أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم، إنهم لا يحدون البصر أو النظر في وجه، وإذا تفل وقع تفله في يد أحد فإنه يدلك بها وجهه وجسده تبركا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ذلك الشعر، كانوا يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سورة الحديبية لما أمرهم ويعني وقفوا وتمهلوا لعل الله تعالى يجعل الأمر على ما يحبون فيقاتلون هؤلاء القوم من أهل الكفر من أهل مكة. ولكن خرج النبي صلى الله عليه وسلم بشورى من أم سلمة، خرج فدعا الحلاق فحلق رأسه، فجعل أبو طلحة يقول فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق أن يحلق الأيمن، وهذا دلالة على سنية الأيمن، ويحلق الأيسر. فأخذه ثم بعد ذلك أعطاه لأبي طلحة، وأبو طلحة أخذه وفرقه ووزعه على الصحابة يتبركون بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن أحمد بن حنبل كان عنده شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يضعها تحت عينيه ويبكي ويتبرك بها أثرا من أثار النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دين ندين الله به. أقول إخوة الكرام الذين قالوا كالنووي وابن حجر وهؤلاء الذين قالوا بأن هذا أصل أصيل في التبرك بأثار الصالحين عندهم دليل يستدلون به، والذهبي صراحة أومى إلى ذلك، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد مطاهر كذا، الأماكن فيها المواضع أو المكان الذي يتوضأ فيه المسلمون، قال يتلمس بركة أيدي المسلمين، يتلمس بركة أيدي المسلمين. هذا حديث موضوع، هذا حديث ضعيف جدا لا يصح بحال من الأحوال. هذا الحديث الذي قالوا فيه أن السلام يذهب إلى مطاهر كذا، مكان مطاهر كذا ليتلمس بركة وضوء أو مواضع المسلمين، فإنه لم يصح هذا الحديث بحال من الأحوال. وإذا نقول البركة للسلام ولا تتعدى لغيره، إذ البركة كل البركة في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رسول وهو نبي أمين وهو أكرم الخلق على الخالق، كما قال ابن عباس والذي نفسي بيدي ما ضرأ الله وما خلق ولا برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يلي هذا الحديث بأن امرأة في عقلها شيء، تعرف يعني إيش في عقلها شيء؟ يعني جارية وفي عقلها شيء، أو امرأة وفي عقلها شيء، يعني المسألة ليست فيها العقل الراجح. والنساء تعلم الأصل في النساء الإيه؟ العقل الراجح. الأصل في النساء أنهن يعني عندهم رصانة وعندهم رجاحة عقل قوية جدا وعندهم ذكاء خارق، يعني هذا يعني أمر مدروس، كيدهن عظيم، صحيح ولا لا؟ الحق أن النساء ثلاث أرباع العقل إيه؟ يعني الحمد لله الربع الباقي فهو أصلا يعني الربع الباقي تستخدمه في المكر بمن؟ بالنساء. لذلك استوقفني كلام بعض العلماء من المعاصرين ومن الأولين أيضا، وهو يقول العجب كل العجب بأن النساء عقلهن إيش؟ ذاهب، فيهن نقص، ناقصات عقله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ناقصات عقل، يبقى عقلهن فيه إيش؟ نقص. قال وهذا النقص تذهب به كمال عقل الرجال، يعني هذا أعجب من العجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا إيه؟ أربع. طب ناقصات عقله هي اللي بتذهب كمال عقل الرجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب، أهو فيها تعجب، ما رأيته من ناقصات عقل ودين

غضب النبي صلى الله عليه وسلم من كلام معاذ واشتد عليه وخطأه. فلما قيل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الرجل فقال والله لا أستعدنك رسول الله. فقال يا رسول الله حدث كذا وكذا وكذا وصلى معاذ بإيه؟ بالبقرة ونحن عمال أنفسه إحنا في الزرع طيلة النهار وصلى بنا بالبقرة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا في معاذ مثل ما رأيته وهو يعظ ويقول أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ. ثم قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس فليخف فإن فيهم الضعيف والكبير وإيش وذا الحاجة. لابد أمير الركب الضعيف أمير الركب الضعيف. ثم قال له صلي بسبح والشمس وضحاها وبيّن له كيف يصلي بالناس وأزاح الغم عن الرجل لما اتهم بالنفاق. لكن الأصل أصل التيسير. قال ما بعث منفرين قال أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ. لذلك قال الإمام الشافعي إذا ضاق الأمر اتسع إذا ضاق الأمر اتسع لكن بعين الشرع لا بعين الهوى والوجد. إذا ضاق الأمر اتسع. ولذلك قعد علماؤنا القاعدة الفقهية المشهورة وهي المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير. كل ذلك مأخوذ من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وأكمل بالأهمية بمكان لتنظر بالعين الجميلتين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن الآن خذ الشقين مني. قاعدة أيسره أفضله كالصوم في السفر من أمثلة على ذلك من التيسير. ولترى تيسير الشرع وترى أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم جاء ييسر الشرع. قبلها نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنكر على معاذ أنكر على ثلاثة كانوا يشتدون زيادة في العبادة والاجتهاد. زيادة الخير إيش على قول المصريين زيادة الخير إيش خيرين وطبعا بقى لغة دعا زيادة الخير خيرات صحيح. هنا ثلاثة نفر جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أصناف ثلاثة أبين لكم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم الأمين الذي هو أعبد أهل الأرض لرب أهل الأرض والسماء سبحانه جل في علاه هو الذي قد أنكر على من أنكر عليه ذلك أو على من أنكر على نفسه هذا. جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمعوا بعبادته كأنهم تقلوها إيش هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا النبي الذي يأتيه جبريل تقلوها. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر والثاني قال وأما أنا فأقوم ولا أنام وأما الثالث فقال لا أتزوج تبتل لا أتزوج أني سأتفرغ لعبادة الله. لكنهم اعتذروا النبي أولا لأن العلماء أجمعوا على إيه أولا وين عمر أنا كلمت أنا أسألك بالله أين عمر أنت تكلمه الآن هذا تقصير في طلب العلم لا يصح. وأنا كلمته أمس قال كنت متعب قلت له أنت لو حجبت الخوف صدقني والله من حجب الله عن المجالس واستمر الحجب فهذا مغبون ويخشى عليه والله العظيم. لأن الله تعالى إيش قال كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين أبدا. وأيضا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين معنى الله تعالى يحجب ذلك عن الإنسان. والإنسان كيف يعلم مكانته عند الله جل في علاه ينظر في فتح باب العلم له إن أغلق الله عليه الباب يبقى لم يرد به خير ليس منا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خير فقيه في الدين. ابن عباس أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما أهدى له الماء أراد أن يدعو له بماذا دعا له قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقيه في الدين وعلمه التأويل. ما يصح حضرتك تعاتبه معاتبة شديدة وتقول له اخشى على نفسك. دايما الإنسان الذي بيده نعمة ممكن ما يستطيع أن يعرف عظم النعمة لأنها في يده أول ما تنسحب منه ممكن ما يستطيع أنه يفقه كيف النعمة لو راحت ما يستطيع أن يستدركه. سأقول لكم شيئا قلته قبل ذلك كنت في بداية الطلب وأنا ألزم الركب مجالس العلماء وهذا هو العلم لا يأتي إلا بذلك. أما صاحب الكتب اللي بيشتري كتب كثيرة دي ده راجل إن شاء الله بعد في النهاية هيكون بياع كتب هذا هو اللي يعمله فقط. لكن هي المسألة كلها لن يتعلم إلا من جلس على الركب وقد ذاق طعم المرارة وهو يطلب العلم. فكانت عبادات لأنك أنت الآن تركت الدنيا تركت الناس فعبادات الله تعالى بيرزقك إياها ما دمت تطلب العلم. لكن إذا توانيت إذا لم تحظى بأن تعلم قدر النعمة تسحب فسحبت العبادة يمين بالله ثلاثة إلى يوم الناس هذا أنا أتقطع حتى يرجع طرف منها ولا يرجع أبكي دما حرقة على ما فات

إن رسول الله يقبلني وهو صائم. هل في أبلغ من هذا الرد؟ إن رسول الله يقبلني وهو صائم. فذهبت المرأة للرجل قال ما ازددت على إجابتك إلا هما فوق همي. قالت ولم يا رجل؟ علامة. قال هو عبد قد غفر له الله ما تقدم وإيش وما تأخر. هنا هذه النظرة المغلوطة الخطأ في هذا المنقلب عليه النظر والتفكير، لأن النبي هو أخشى الناس وأتقى الناس وأعظم الناس عبادة، فما أتاه وسلم سنة في كل. ولذلك بعض العلماء قال تقبيل المرأة رحمة في الصيام سنة، إنه يدخل ويقبل رأسها يقبلها حتى من فمها دون أن يفعل شيئا. لأنها ورد عن عائشة قالت قبلني رسول الله صائما وكنت صائمة ومص لساني. العلماء الذين حسنوا الحديث جاء يعني قال إذا مص لسانها إذن الريق وينزل الريق، قالوا مص وإيش وتفل، وهذا خطأ بين الحديث ضعيف لم يصح، لكنه كان يقبل نساءه في رمضان. فلما ازداد الهم على الرجل جاء للنبي هو نفسه، فلما قالت أم سلمة له قال لها النبي لما لم تقولي أني أفعل ذلك؟ قال قلت. فقال الرجل ازددت هما. فقام سلم مغضبا وقال والله أقسم دون أن يحمله أحد على القسم، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وإني أفعل ذلك. فهذا فيه شدة على المتشددين، فيه زجر للمتنطعين. هلك المتنطعون، أيسروا أفضلوا. ترى ذلك في كثير من المسائل. إذا سافر المرء فإن الصلاة القصر في الصلاة، وله الجمع بين الصلاتين، كما قال الله جل في علاه إن خفتم أن تقصروا المصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال عمر الخطاب إن الله جل قد أمرنا بالقصر إن خفنا من الذين كفروا ونحن في أمان الآن، أفنقصر؟ قال نعم، صدق تصدق بها الله عليكم. القصر في الصلاة. ولذلك بعض العلماء يرى أن من الواجب إن كنت مسافرا مسافة قصر يجب أن تصلي قصر ولا تصلي تمام، فرض هكذا. ويستدلون بحديث من عائش قالت فرضت الصلاة ركعتين، قال فأقرت في السفر وزيدت في الحاضر. فقالوا إذن الواجب أن يصلي ركعتين فقط الرباعية في السفر. وصحيح الرجع أنها مستحبة وليست واجبة، لأنه قد ورد عن عائشة أنها أتمت وعثمان قد أتم. فالقصر في الصلاة دلالة على أن هذا الأيسر أيسره أفضله. يعني لو أنا مسافر إيش الأفضل؟ الأفضل أن أصلي قصر، لا أصلي تمام. ولو معي مجموعة أنا أصلي بهم جماعة وأصلي قصر. ولو كنت في مسجد يعرفون قدر، مثلا أنت من العلماء ويعرفون قدرك وقدموك أنت تقدم، ما تجعل المتم يصلي بك أنت لتكسب تربح الأمرين وتصلي السنة، فتصلي ركعتين ثم تستدير وتقول أتموا صلاتكم إن قوم سفر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في السفر، يصلي ويقول لأهل مكة أتموا صلاتكم إن قوم سفر. فإذا هذا من السنة القصر في الصلاة، والجمع أيضا الجمع في الصلاة من السنن، وفيها التيسير على العباد. بل خذ أعظم من ذلك الجمع في الحضر، جمع في حضر وأنا في حضر. نعم، وإن قالوا بالأئمة الأربعة اكتب ورق، وإن قال الأئمة الأربعة بأن الجمع يكون في الحضر، نعم الأئمة الأربعة لم يعملوا بهذا الحديث وهو معمول به، سعيد بن المسيب وغير سعيد بن المسيب يقولون به. فإذا كان المرء في ضنك أو قل في حرج أو في شدة كأنه تاجر، عشان المسائل تكون ظاهرة، تاجر وعقد صفقة بينه وبين تجار وكانت صفقة بملايين، يعني المسألة تتعلق بها أرواح وأبدان وأموال، وهذه ممكن أصلا تغني الأمة الإسلامية. لو ترك الصفقة بعد إتمام الصفقة الخسارة ستكون عظيمة، إن لم يكن خسارة لن يربح ولن يغني المسلمين بفقرهم وحاجاتهم. فله في وقت الصفقة، ويكون هذا الوقت وقت المغرب، والمغرب سيضيع يعني وقته ضيق جدا فسيضيع مش هيصليه، لو صلى ضاعت الصفقة، نقول له أتمم الصفقة وأنت معه وانتوي وأنت جالس بتأخير المغرب مع العشاء جمعا دون قصر. في الحضر؟ نعم في الحضر. الصورة الثانية طبيب يفتح القلب المفتوح وبيعمل عملية جراحية أو قسطرة للمريض، وهو قد يعني يأخذ ساعات في هذه العملية من العصر إلى العشاء، يبقى مع ذلك لن يصلي إيش؟ لن يصلي المغرب في وقتها. فنقول له الآن نعم وأنت في العملية إذا سقط حاجب الشمس انتوي تأخير المغرب إلى العشاء وصلي المغرب والعشاء ثلاثا وايه واربعا سبعا. وهذا ليس من عنديتي نفسي، عشان اصحاب الصحف والمجلات اللي هم طبعا بيتمسكون بعض الاخوه البله الذين لا يفقهون شيئا، وسامحوني لازم كل واحد الوصف من الحكمه ان تضع الشيء في موضعه وان كنت شديدا. يعني بعض العلماء طبعا في هوى في مآرب اخرى ماشي، بعض البله يعني يقولون مش محمد حسن هو الذي قال ان صلاه الجماعه ليست فرضا؟ اول شيء كذاب ونسب لي زورا وكذبا هذا القول. تاني شيء له هوى ومآرب أخرى. تالت شيء، طب أنت شيخك اللي أنت بتتبعه قال تمات كبر في مسائل معينة، نقول إن هي تمات كبر. لو أخذناها بميزان الأئمة الأربعة تمات كبر، التصوير حلال، المش عارف إيه الحلال والغناء، هذه تمات كبر. يعني لو قلبنا المسألة عليك هتموت أنت ومن تتبعه. فأنت لو كنت دينا حقا وتنظر هتنظر بميزان الشرع، من قال الصور حلال نقول له هذا عالم مجتهد وعنده أدلة وقد فعل ذلك ديانة لله جل في علاه اختيارا باجتهاد، فهو إما مأجور فله إيش؟ فله أجران، أو له أجر واحد وخلى من الوزر. في الحالتين خلى من الوزر. الآن أنت تنكر تقول قال هي ليست بواجبة، وهذا ليس بقولي، كذاب علي أنا ما قلتش ذلك. طيب لكن انظروا بقى من الذي قال بذلك إن صلاة الجماعة ليست واجبة؟ مين اللي قال بذلك؟ الشافعي. في حد في وزن الشافعي؟ جابوا لنا كل البشر اللي موجودين في العصر هذا وضعوه في ميزان الشافعي لنعلم. الشافعي قال بذلك. جيد. مالك قال بذلك. تعرفون مالك؟ وما مالك المدينة بأسرها؟ مالك. الثالث من؟ أبو حنيفة. وهناك رواية عن أحمد لكنها ضعيفة. يبقى إذن فحول العلماء قال بذلك وقال يا أسبي واجب. طيب هي فرض، هي سن مستحب، لكن أنا لا أقول بهذا الكلام. أنا دينا في إطار الأدلة بقول فرض كفاية. يبقى كذب علي أولا، وبعد ذلك الهوى الذي حمله على هذا. هذه ديانة. لذلك أنا لما أتكلم لا أحكن رأسي إلا بدليل، اللي يستطيع يقف دليلا يأتينا، لكن المسألة كلها لعب من وراء الستارة لأنه ضعيف ما عندوش علم، هو جاهل وأبواق بتتناقل فقط. وهي بقى المسألة كما قلنا أهواء وليست على الديانة بحال من الأحوال. فلو كان عنده علم سيأتي ويقول لا أنت قلت كذا وهذا خطأ، والدليل 1، 2، 3، 4، 5. فلو كنت منصفا حقا دينا حقا وسمعت الحجة معه وقلت سمعت وأطاعت وتراجعت. ما المسألة كما قلنا ثرثرة نساء، وثرثرة النساء لا فائدة ولا طائلة تحتها. هذه هي المسألة. وكما قالوا أيضا أنا قلت المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، قالوا خالف الإجماع. لما دانا انتحرت وذهبت الجميع الأئمة في إجماع، ما يمكن أنا أصلا أنحول مش فاهم، في إجماع كل الناس قالوا لي من الغبي من الذي لا يفقه قال ذلك بإجماع. إجماع إيش إجماع؟ أنه ده الأئمة الأربعة يقولون إن الحائض لا تقرأ القرآن، لا تقرأ القرآن. الأئمة الأربعة يقولون لا تقرأ القرآن، هو يقول لك خلف الإجماع. أي إجماع؟ فين إجماع؟ إجماع من؟ فأنا عرفت بقى إجماع إيه؟ إجماع شرع 12، إجماع الصينية، هو ده الإجماع، ده الإجماع، هو ده الإجماع بتاع، فهو ده الإجماع عنده. فلا عتم لما تجد أن هذا الإجماع يبقى لا عتم في ذلك. فالغرض المقصود أنا الذي أقوله الآن كلام ابن عباس ليس بكلامي، وكلام سعيد بن المسيب ليس بكلامي. شماح برضو أيضا أصحاب الصحف والمجلات يعرفون هذا الباب، قال بالجمع في الحضر. في الحضر نعم في الحضر، لكن دون قصر. لما؟ لرفع الحرج. لذلك قيل لابن عباس قال صلى الله عليه وسلم 7 و8، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمع دون قصر في المدينة، وصلى 7 في المدينة من غير سفر ولا مرض. في رواية قال من غير سفر ولا مطر. الإمام مالك قال بالحديث لكنه قال إيه؟ قال في المرض، يعني أخذ رواية من غير سفر ولا مطر. قال بها هي في المرض. قال هي فين؟ قال هي في المرض. قال هي في المرض. والحق بأنه جمع من غير سفر ولا مطر ولا مرض. لما جمع؟ قال ابن عباس جمع ليرفع الحرج عن الأمة، قال أراد أن لا يحرج أمته. أرأيت التيسير؟ يعني معنى أنت الآن تاجر وفي صفقة، وهذه الصفقة تخترب عليك، الأموال تضيع، أو حتى النفع الذي الفائدة التي ترجع للأمة لا تكون، يعني غير موجودة. فلك أن تجمع بين المغرب والعشاء وأنت في الحاضر، لكن دون الإيه القصر. وهذا حدث معي وأنا في رسالة الدكتوراه بختبر في الاختبارات، وكنت أصلي يعني كنت أنا بختبر، وطبعا كان مواد كثيرة جدا، كل اللي بيمتحن معايا بيمتحن مادة مادتين، وأنا باخد ست مواد بمتحن فيهم بفضل الله لا في علاه. فأنا جالس وخلاص المغرب جاء ولسه بمتحن، فقال لي انجز عشان ناخذ الورق. فقلت له دعك الان انا مش هعطيك الورق. قال لي طب سيب الان اللي بيدك وروح صلي المغرب وبعدين ربنا يسهل نبقى نتكلم في العشر دقائق والربع ساعه. قلت له مش هصلي. هو طبعا تعبان جدا وتعب مني، فاولا قال لي اتق الله الورق تجهزه قدر الله نفذ عليك. قلت له مش راضي بقدر الله. هو الراجل طبعا يعني خلاص اتحول مني في الحيتين. قلت له مش راضي بالقدر وقلت له مش هصلي. فقال لك واحد جاي عمل لي دكتوراه شريعه لا راضي بقدر الله ولا بيصلي. فهي المساله هكذا، عندما تكون متقنا لا يقف امامك احد، ما يستطيعش حتى ولو كان فحول من العلماء، لأن المسألة أنت لا تتحرك إلا بدليل، الله بصرك بالدليل، فواقف هكذا مرتاح. أصبت لك أجران، أخطأت لك أجر، لكنك أمام ربك لك العذر. يا رب الرسول قال فعملت، أصبت أخطأت أنت في دائرة النجاة. أما المقلد اللي مش فاهم شيء، هذا اللي هواه اللي بيحركه ده ضايع ضايع في الحالتين، ضايع ولو أصاب هو في النار، كما قال علماؤنا من تكلم في القرآن بغير علم ولو أصاب فهو في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاء ثلاثة، الذي لم يعلم الحق فقضى سواء أصاب أو أخطأ بغير هذا العلم في النار هكذا. فلذلك قلت له لن أرضى بقضاء الله. طبعا هذه كانت صعيقة عليه، فلما بينت له الحمد لله ارتاح شوية في مسألة القضاء، لكن الصلاة ما استطاعش أنه يرتاح. فقال ما ترضى بقضاء الله؟ كيف؟ وقضاء ده ركن من أركان الإيمان. قلت له لن أرضى. قال يا ابني انت اقفل خلاص اتوكل الله، مش انت مش شريعة تتكلم فيها. قلت له قضى الله في علاه قضاءان، قضاء نرتضي به وقضاء لا نرتضي به. قال كيف؟ قلت له هناك قضاء أمرنا الله بعدم الرضا به. قال أمرنا الله؟ قلت له نعم، قضاء يدفع بالقضاء، قضاء يدفع بالقضاء. وهذا مش أصل كلامي، لا تحكن رأسك إلا بدليل. عمر بن الخطاب لما مر بالجيش وذهب إلى الشام فسمع بالطاعون، طاعون عمواس نزل بالشام، فاستشار الناس. أبو عبيد الأول قال إيش نذهب، وبعد كده قال نرجع، المهم تراجع. فاستشار العلماء الأنصار فقالوا ذهبنا للشام فلا نرجع، قضى الله ينزل علينا. أخذ علماء المهاجرين وحدهم فقالوا أيضا هم من السابقين، قالوا نذهب إلى الشام. ثم قال نحوا أنفسكم عنا، ائتوني بإيش؟ بمسلمة الفتح، لأن دول صناديد قريش العواجيز اللي هم عقولهم ما شاء الله، هتؤتوني بهم. فجاء، شوف عشان تعلم أن العلم أيضا في قريش، فجاء فما اختلفوا عليه. الأنصار اختلفوا، الغالب قالوا نذهب، والقلة قالوا نرجع. المهاجرون اختلفوا، الغالب قالوا نذهب والقلة قالوا نرجع. فلما ذهب وأتى بمتأخر مسلمة الفتح قال الراوي قال فاتفقوا جميعا بلا خلاف على الرجوع. قال عزمت أمري على الرجوع. فرجع، فجاءه أبو عبيدة يعاتبه، انظر للذي أريده شاهد. فقال له إيش؟ يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله؟ قال نعم، أفر من قضاء الله إلى قضاء الله، فأنا أدفع هذا القدر بقدر الله الذي في علاه. يبقى أنا أدفع قدر هلاك طاعون عمواس بالفرار إلى مكة، هذا قدر لا ترتضي به، مأمور شرعا. لذلك لما يجي لك المرض لا تقول قضى الله علي ده قدر الله، لا، إن لم تتداوى فأنت آثم، إلا إذا كان إيمانك وصل لإيمان أبي بكر، هذا أمر آخر. لذلك الإنسان قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فلما قال لي رضا قال لن أرضى لأن الوقت معي فأنا أدفع هذا القدر بقدر. قال لي خرجت من هذه؟ قلت له سأخرج من الثانية. قال كيف؟ قلت له ابن عباس، لكن هو لم يرتضي بالثانية. قلت له ابن عباس قال جمع نسانا في المدينة وغير صفر ولا مطر. قال أراد ألا يحرج أمته، وأنا لو أخذت أنت ورقة الاختبار مني هتحرج علي، فأنا أرفع الحرج بأن أنا أجمع متأخر. قال لي ده فهمك أنت لوحدك ومش. فقلت له ده فهم سعيد بن المسيب وفهم كذا وكذا، أتيت له بالعلماء الذين قالوا بذلك. قال لا أوافق. قال توافق أو لا؟ قلت لا توافق أو لا توافق، المسألة خلافية والخلاف معتبر لا إنكار فيه، لكن لا تلومني. قال لا ألومك وافعل ما شئت، وأكرمني بعدها بفضل الله جل في علاه. فهنا ابن عباس قال تجمع هنا للحرج. يبقى رجل سؤال ممكن يأتيك، طالب علم في الاختبار في الجامعة، لو صلى المغرب في وقته ضاع عليه الاختبار، لي أن أفتي له بكلام ابن عباس يقول لا تحرج، رفع الله الحرج عنك، قم قبل ما إذا سقط حاجب الشمس انتوي بتأخير المغرب إلى العشاء جمعا بين المغرب والعشاء رفعا للحرج، رفعا ما زلنا أيسره أفضل. وأيضا من ذلك الصوم في السفر، أيضا من ذلك الصوم في السفر، فالصوم في السفر الأيسر الفطر. ولذلك قال أيضا ابن حزم بالوجوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، لما وجد رجل يصلي عليه قال ليس من البر الصيام في السفر. هذا أيضا من باب التيسير على عباد الله جل في علاه، من باب أيضا التيسير على عباد الله جل في علاه المسح على الخفين في الطهارة. يعني رجل لابس الجوربين وهو بيتوضى يأتي رجل يقول له يا رجل اتق الله ربك اقلع هذه الجوارب واغسل رجلك، نقول له لا أنت بهكذا خلفت السنن، لأن من السنة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختاره أيسرهم. طبعا الآن الأيسر أخلع الجوارب ولا أمسح عليها ما دمت قد لبستها على طهارة، أيهما أيسر؟ لذلك العلماء قالوا المسح أولى وهو الأفضل لأنه الأيسر. اللي رجحوا إن يعني الآن اختلفوا فقهيا هل الأكمل وأنا أتوضأ أخلع الجورب وأغسل الرجل، لأن هذا الأصل فاغسلوا. قال الله جعل الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، اهو المعطوف على الغسل، وارجلكم الى الكعبين. فالافضل اغسل ولا امسح؟ فهنا ابن تيميه خرج بعدما عرض الخلاف بين العلماء، ولسنا بصدد الكلام على الخلاف، قال ايسر افضل. والايسر هو ايه؟ ان تمسح ولا تخلع. يعني هو قال ان كنت لابسا فلا تتكلف ان تخلع وتمسح أفضل لك، وإلا فإذا ذهبت ما تلبس وتذهب تقول أمسح أعمل السنة، لا تغسل. يبقى الأيسر لو كانت الرجل عارية الأيسر هو إيه؟ الغسل. لو كان لو كنت لابسا فالأيسر المسح، فأيسره أفضله. من ذلك أيضا ما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو أحب إليه خشية أن يفرض على الناس. فانظر تيسير الأمة، تيسير النبي نبي الأمة على الأمة. يعني صلاة الضحى هي بعض العلماء قال هي من الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أبو هريرة، لأن أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث، الوصية أمره لن تأكد، أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها صلاة الضحى. صلاة الضحى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ثمانية، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم اكفيني أربعا أول النهار أكفيك آخره. صلاة الضحى هنا الآن، فنقول هذا من باب التيسير. النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يصليها وتارة لا يصليها حتى لا يشق على الأمة، لا سيما أنه قال قولا فصلا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ولولا حرف امتنع لإيش؟ امتنع أن يأمرهم بذلك خشية إيه؟ المشقة عليه، لرفع المشقة على الأمة. من ذلك أيضا في هذا الباب أننا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل أمورا وهي مكروهة في الشرع، قد فعلها مكروه في الشرع، ميزانه ميزان الكراهة مكروهة في الشرع، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إيش؟ من أجل التيسير على الأم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، مر على أنس وهو يشرب قائما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس أتريد أن يشرب معك الهر؟ إيش الهر؟ الأسد الصغير، أسد لكنه أسد ملون ليس الأسد الكبير، صحيح؟ تريد أن يشرب معك الهر من؟ إيش الهر؟ ليش؟ القطة، نعم القط. تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه، الشيطان. في أحد يريد يشرب مع الشيطان؟ أجيبه أهو، إذا قام شرب قائما الشيطان يشرب معه. فقال استقي في رواية، نهى عن الشرب قائما. ثم لما كان الأمر يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيشق على الأمة ماذا فعل؟ ماذا قال؟ وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب قائما، كما سيدنا علي بن أبي طالب توضأ وبعدما توضأ شارب قائما. شوف انظر بقى هنا للتيسير، قال لأنكلن بأناس يحرمون على الناس الشرب قائما، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوئي نحو وضوئي هذا وشرب قائما. وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلقة، من قربة معلقة شرب منها قائما بأبي هو وأمي، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم منها قائما دلالة على التيسير على الأم. ورد النهي بأحاديث فيها بعض الضعف تتعاضد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما خوفا من الرزاز. ولذلك الحديث الذي جاء مرفوعا موقوفا ثلاثة من الجفاء عن ابن مسعود، والصحيح الموقوف ثلاثة من الجفاء قال البول قائما منها. وأيضا في حديث لأبي موسى الأشعري أن السلام نهى عن البول قائما، ومع ذلك حديث حذيفة والمغيرة بأن السلام أتى صباطة قوم فبال قائما. فنقول هنا أن السلام فعل مكروها من أجل إيش؟ التيسير على الأمة. إيش التيسير هنا؟ وين التيسير؟ ايش ايش رفع الحرج وين هو؟ ها لو واحد مريض ماشي جيد، بس انا اريد وين التيسير هنا؟ التيسير هنا ايش؟ نعم بس وين وين مناط التيسير هنا؟ ها حاجه نقطيه العكس ممتاز، هو هذا التيسير على الامه، ان بعض الامه يرى ان ايش ان البول قائما ايه حرام فيأسم المرء، فالرسول قال لا ارفع عنك، ارفع عنك لا تأسم، فرفع عنك الحمل الثقيل ان تحسب انك اسمت بما فعلت. فلما فعل نسلم علمت يقينا انك لا تأسم اذا فعلت، لانه صرف بفعله من التحريم الى الكراهه، وهذا من باب التيسير. من ذلك ايضا نقول الشق الثاني للحديث، انا اطلت عليكم اعرف، لكن هي مساله والله من الاهميه بمكان. قالت ما خير نسلم بين امرين الا اختار، اكملوا الشق الثاني، ها ما لم يكن، يبقى التيسير له ضابط، ايش الضابط؟ ما لم يكن اثما لا يخالف شرعا. طب انظروا الى هذه النتيجه كريم، ما النتيجه التي نصب اليها؟ نعم لا تيسير مع الاسم، ممتاز الله يحفظك، لا تيسير مع الاسم، لكن هي بقى نريد ان نجعلها في صوره تأصيلية، لكن ممتاز لا فض فوق هذا الحق. لذلك احنا نرى يعني بعض المشايخ كالقرضاوي وغير القرضاوي بيتكلم على التيسير، والتيسير عنده مفتوح مبهوأه مساله التيسير، لانه لم ينضبط بضابط ايش؟ ما لم يكن اسمه. انا اريد بس القاعده الذهبيه التي تؤخذ، وطبعا احنا لا ننتقص من اي احد من العلماء، احنا بنتكلم على الخطا الذي يمكن ان يقع فيه العالم، نقول هذا خطا نكيفه انه ايه خطا، ونحن قلنا كل العلماء الذين هم من علماء الامه لهم ايه لهم الاحترام والتوقير والتبجيل. شوفوا القاعده ايش القاعده، اذا وجدنا يسرا لم ياخذه النبي واحال على الاشق، دل على أن هذا اليسير في أعيننا أنه إيه؟ إثم. بالمثال سيتضح المقال، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أعين الناس أنه على التيسير، يا رجل تشدد ليش ما هو؟ فإذا تركه النبي دل على أنه ليس من الشرع. وسأبين لك خطأ العلماء الذين يفتون ببعض الفتاوى ويقولون من باب التيسير وما خير إلا إيش؟ إلا اختار إسرهما، خطأ بين، سنرى ذلك. يبقى القاعدة الذهبية هنا أن ما كان يسيرا ونرى أن مسلم حاد عنه، فلابد أن تقول هذا اليسير مخالف للشرع فلا يكون يسيرا إثم، لأنها قالت ما خير بين أمرين اللي اختار إسرهما ما لم يكن إثم، يبقى يسير لم يفعله إثم. بالمثال يتضح المقال، الرمي، رمي الجمرات، رمي الجمرات له توقيت، النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمرات قال جابر كان يتحين الزوال، زوال الشمس عن كبد السماء، كان يتحين ويرمي. الآن أيسر شيء في الرمي، متى يا شطار؟ طب أنتم لم تشاهدوا رمي الجمرات؟ أكثر القتل كان في رمي الجمرات، ده من الفتاوى كان بيذهب الساعة 12 يرمي لليوم الأول ويقف منشرح الصدر عند الجمرات 5 دقائق، مرت بعد الاثناشر الساعة كام؟ 12:05، بقى اليوم الثاني قد دخل، يوم رايح رميها وماشي، يعني 12 بالليل اليوم السبت، 12:05 اليوم الايه؟ اليوم الأحد. أيسر الأوقات في رمي الجمرات الصبح صباح أو الفجر أو في الليل، صحيح ولا لا؟ شهادة أيسر الأوقات. فنقول لهم الآن هذا الأيسر ما اختاره النبي وترك اختياره، فكيف تختارون شيئا تركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأيسر في عيون الناس جميعا؟ يبقى عندما تركه النبي وكان يتحين الزوال، قلنا الرمي قبل الزوال إيش؟ اسم مخالف للشرع، مخالف للشرع، مع أنه قال به أبو حنيفة، لكن نقول أبو حنيفة أخطأ، وهو خطأنا أبو حنيفة، أخطأ أبو حنيفة أخطأ عطاء، مع أن الفتوى فتوى العطاء، وابن تيمية يقول أعلم الناس بالمناسك عطاء وأخطأ، هو أعلم الناس بالمناسك وأخطأ عطاء، لأن عطاء قال بجواز الرمي قبل الزوال، وجابر يقول وكان النبي يتحين الزوال ليرمي. أرأيتم؟ يبقى الذي فيه اليسر وتركه النبي ولم يختر سلم هذا اليسر، دل أن هذا اليسر إثم وليس بصح. أيضا من ذلك الزواج، كل الشباب الآن يأكلون أصابعهم وراء طعامهم من شدة الغلمة، من شدة الميل للنساء، يريدون الزواج. حاضر، أنا بس دي هنتهي وأنت أول واحد هتجيب. طب اتفضل. في بالنسبة لإيه؟ الأصل عدم الإنابة في كل الأفعال، الأصل عدم الإنابة إلا من مرض أو عجز فقط، إلا من عجز أو مرض. كلامي واضح؟ لا صح حال من الأحوال. لا سيب الرمي، أصل الرمي ده واجب، ده المشكلة مش في كده، المشكلة في الأركان، أركان الحج. الذي لم يأتي بأركان الحج ما زال محرما إلى يوم الناس هذا، لسه الحج في ذمته. فهمني حضرتك؟ وهذا خليه سؤال بعد إن شاء الله نتكلم عنه. يبقى إذن أن الشباب يريدون الزواج لا يجدون الباءة، قال سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فل يتزوج ومن لم يستطع إيش قال؟ فعليه بإيش؟ فعليه بالصوم فإنه لو وجاء. أسألكم بالله أيهما أيسر، أن يقضي وتره استمناء أو يصوم سردا؟ الفرضية أنه ليس معه، فهمني حضرتك؟ فهو الآن من قال من استطاع الباءة فليتزوج، الصنف الثاني من لم يستطع ما عنده الباءة، أيهما أيسر عليه، سرد الصوم أم الاستمناء؟ أجيبوا جميعا بالإجماع، أيهما أيسر استحياء يعني؟ آه الصوم الاستمناء. هذا نفع، لا هذه هذا فرع، جزاك الله خيرا، ده فتوى فرع نتكلم عنها. لكن كما قلت أنت الآن، أنا أسألك إذا خير المرء بين صيام وبين استمناء أيهما أيسر؟ الاستمناء، والجميع يتفقون على ذلك أن الأيسر هو الاستمناء. طب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فعليه إيش؟ فعليه الاستمناء، لكن يوم ويوم، يوم أو يوم لا، قال كذلك أبدا، قال سلم فعليه بالصوم وهو أشق، دل ذلك على أن الاستمناء إيش؟ إيش؟ لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما لم يختر النبي صلى الله عليه وسلم الاستمناء علمنا أنه إثم. دعك بقى من الفتاوى المتضاربة اللي يقول لك طب لو هو كان في الزوائل اللي وراه، لو كان في أوروبا يبقى يستمني. لا، الاستمناء جائز في حالة واحدة، واحدة إيش هي؟ بين أن يزني ويقع على امرأة زنا أو يستمني. يبقى هنا الرجل وقع بين إيه؟ مفسدتين، فيدرأ العظمى بإيش؟ بالصغرى. هو أمام امرأة قالت له هيئت لك خلاص انتهى الموضوع، انت تهيأت لك، وفي كل الأحوال سيقع، فله أن يقضي وتره استمناء ولا يقع في الزنا. يبقى هذه الحالة الوحيدة التي نقول بجوازه. أما بالنسبة لمسألة عدم الزواج الصوم له، فلما لم يختر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قلنا هذا إثم. أيضا المرأة الثيب التي كبر سنها وإنها تشتاق للرجال حلالا، تريد الحلال، امرأة تمدح على ذلك لا تذم، ما من امرأة عاشت خلوا إلا وكان الشيطان إيش على رأسها، والأولى أن تتزوج. أسماء بنت عميس مات زوجها الأول من؟ جعفر رضي الله عنه، ما أن انتهت من العدة ذهبت سريعا فتزوجت أبا بكر، مات أبو بكر ما أن انتهت من العدة ذهبت سريعا فتزوجت علي. وأنا أفكر وأظن لو كان علي مات وهي حية ستتزوج، لا تترك نفسها، عاقلة لبيبة. طب امرأة الآن ثيب وتملك أمرها، تزوج نفسها أو لا تزوج نفسها؟ تنتظر لولين يقول لها لا عندك أولاد، لا ما تفضحناش، لا، وهي المرأة بتغلي من الداخل، أيسر عليها ترجع للولي يقتل فيها ولا تزوج نفسها؟ إيه الأيسر؟ أجيبه، تزوج نفسها، صحيح ولا لا؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ثلاثة باطل أهو الآن. وقال أبو هريرة كنا من الصحابة نعد المرأة التي تزوج نفسها أنها زانية، أبو هريرة يقول بذلك. يبقى إذن الآن لو كان الزواج بغير ولي جائزا لاختاره إيه النبي لأنه يسر، فلما لم يختر علمنا أنه إيه إثم ما لم يكن إثما. وبهذا نكون انتهينا من شطر الحديث، والشطر الثاني إن شاء الله يكون في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عضوا بالنوارز على هذه القاعدة، لأن فيها حقا باب التيسير وباب الحنيفية السمحة. هذه الشريعة شريعة غراء، كلها تيسير لكن بضوابط الشرع. الصوم إيش؟ كلام خطأ فاحش، وانت لبعت السؤال فلسفة فاضية. الصوم أيسر، كيف يكون أيسر وأن الاستمناء في 5 دقائق والراجل عمال يتمتع في دماغه وبتاع عمال يتصور أنه في حور؟ يا حبيبي دعك من الأضر، احنا نتكلم الآن على الأيسر في الأخذ، ما احنا أي معصية فيها ضرر، نتكلم على الأيسر في الأخذ. ما خأذك ضعيف. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. جزاكم الله خير الجزاء.